الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الواسع المجيد، لا إله إلا الله الذي استوى في علمه القريب والبعيد، لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مفر ولا محيد، لا إله إلا الله المؤمل لكل كشف كل كرب شديد، لا إله إلا الله المرجو للإحسان والمزيد، لا إله إلا الله لا راحم سواه للعبيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه، فارج كرب المكروبين ومجيب دعوة المضطرين، مزيل الشدائد واللأواء، فارج هم المهمومين وكاشف غم المغمومين، ومجزل النعم على المخلوقين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إليه واستغفروه وأخلصوا له الدين، فالسعيد من أخلص دينه لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن مراجعة النفس ومحاسبتها عند نزول البلاء وحلول الشدائد ديدن أولي الألباب، ديدن أولي الألباب ونهج أولي النهى وسبيل أولي الأبصار وطريق الصفوة من عباد الرحمن، فتراهم عند انقطاع الغيث وجدب الأرض وحين يهلك الحرث وتجف الضروع وتشتد اللأواء، تراهم متفكرين في البواعث على ذلك وفي أسبابه المفضية إليه، مستحضرين قول ربهم سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله عز اسمه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيستيقنون أن ما نزلهم بأن ما نزل بهم من قحط آية بينة على شؤم الخطايا وعظم تبعات الآثام، وإن من أعظم ذلك وأشده نكرا ظلم المرء نفسه بالقعود عن أداء واجب أو بالاجتراء على ارتكاب حرام، كترك الصلوات المكتوبات وهجر الجمع والجماعات ومنع الزكاة ونقص المكيال والميزان وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل والزنا وشرب الخمر والنظر إلى الحرام والاستمتاع بذلك استخفافا بأمره وتغافلا عن خطره وضرره، وعقوق الوالدين وقطع ما أمر الله به أن يوصل، والغيبة والنميمة وإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وسفور النساء وتبرجهن ومحاولة تسويغ ذلك وتزيينه بشتى السبل، ومعاصي القلوب من حقد وحسد وكبر وعجب وغرور وفخر وخيلاء. ألا فعليكم يا عباد الله، عليكم بنهج أولي النهى وطريق عباد الرحمن، وتضرعوا لربكم وادعوه ملحين في الدعاء موقنين بالإجابة، فقد أمركم بذلك ووعدكم وعدا حقا لا يتخلف ولا يتبدل، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب